المصالح العظيمة ودفع كل المفاسد. انت في حياتك بتعمل كده، عايز تحقق كل المصالح الممكنة وعايز تدفع كل المفاسد، لكن ليس في كل مرة يتسنى للإنسان تحقيق كل المصالح، ولا يستطيع في كل مرة أن يدفع كل المفاسد. نقول نطلع بقاعدة تقول ما لا يترك كله لا يترك كله، فنقول له حقق أعلى المصالح. أمامك 10 مصالح ولا يمكن تحقيق إلا 3، حققنا أعلى 3. أمامك مصلحتين وما تقدرش تعمل 2، لازم تعمل 1 بس. قال لك تعمل أعلى المصلحتين. واضح؟ يبقى لو كنت امام خيارين لابد من اختيار واحد من المصلحتين، فبتختار ايه؟ اعلى المصلحتين. طيب امام مفسدتين تدفع اي مفسدة؟ اعظم المفسدتين. وده كلام لا يختلف فيه العقلاء، حاجة اصل 90% وحاجة 60%، اخذ اليوم 90% ضر هيلحق بي بنسبة 60% وضر بنسبة 40، ادفع الضر الهون الكبير 60. هذا هو الذي قال الواجب تحصيل المصالح وتكميلها كلها، تحصيل المصالح كلها وتكميلها كلها، وتبطيل المفاسد او تعطيل المفاسد. ما قدرتش تعطر كل المفاسد يبقى تقلل المفاسد تقليله. فاذا تعارضت كان تحصيل اعظم المصلحتين هو الامر المشروع، رغم ان انا اكيد هبقى فوتت اي مصلحة؟ الدنيا. ودفع اعظم المفسدتين هو المطلوب، لكن في الحقيقة انا لازم هقع في اي مفسدة؟ الدنيا. فاهمين ولا تبصولي كده؟ يبقى اعملوا كده براسكم او اي حاجة حس انكم بس معايا. تمام؟ يبقى انت لما تحقق اعلى المصلحتين اكيد فوتت الهين فيهم الادنى، ولما تدفع اعلى المفسدتين لازم هتقع في الهين في الاقل. وصلت؟ طب اللي يعمل كده يكون فعل ما امر به ولا لم يفعل ما امر به؟ ترك ما نهي عنه ولا لم يترك ما نهى عنه؟ رغم ان انا لما اشوفه هل ايه بيقع في مفسد؟ لما اشوفه هل في مصلحة امامه ما عملهاش؟ يبقى ده مشروع ولا مش مشروع؟ اللي يراه لاول وهلة يقول لك الراجل ما عملش المطلوب منه شرعا، لانه سايب المصلحة دي وقع في مفسدة، ما يعرفش ان في مصلحة تانية اعلى هو حصلها عشان كده ترك دي، وما يعرفش ان في مفسدة تانية اعلى هو دفعها عشان كده كان لازم يعرف دي. ولهذا اوعى تتسرع في الحكم على احد، شوف الاول مجموعة المصالح، شوف مجموعة المفاسد، شوف الرجل ده عمل ايه. فليس الحكيم من اصاب المصلحة وترك المفسدة، ولكن الحكيم من اصاب اعلى المصلحتين وادنى المفسدتين. وسط ده شباب اعلى، حد يديني مثال لدول، حد يقول لي حصل امامه مصلحتين ما قدرش يعمل 2 ولازم يعمل 1 فعمل اعلى واحدة فيهم. لا انا عايز اشوف مبتدتين امامي حاجتين وهقف واحدة، ها امامي حاجتين اهو وهقع في واحدة منهما، حصلش لك خالص الموضوع ده؟ هتفضل. فيك مسلم واصلاني جيران يعني تكون في الواحد وفيه شجارة جنس، فكان يعني كان أعقاد المفاسد ان المسلم يصبر رأس النصراني. وايه المفسدة اللي اعلى؟ المفسدة اعلى ان النصراني اصلا يعني سكير ومعه قضية وكذا ممكن يأذي المسلم. تمام. طيب دولت مفسدتين، مفسدة قتل مسلم لان ده سكير ومعاه بلطجيه، ومفسده ثانيه خلي بالك، هل يجوز ان المسلم يبقى على حق ويقبل راس نصراني؟ باطل مش كده؟ طب اللي يحكم بكده نقول عليه عمل الشرع وراس الشرع، لانه دفع المفسده العليا، دفع المفسده العليا. مثال ثاني مصلحتين. طب مفسدتين ده مش مفسدتين؟ الله ينور عليك. امام مفسدتين الان، مفسدة الطلاق ومفسدة الضرب، هون اعلى المفسدتين الطلاق اعظم مفسدتين، فلجأ الى هذه دون تلك مثلا. طب مصلحتين ما جاش اصل حد مصلحتين واحتار واضطر يختار واحدة منهم؟ ها مفيش خلاص مصالح حتى في البيع والشراء يا اخي في المباحات، ها معاك 100 جنيه وامامك سلعتين، سلعة كان تمنها 200 وبتتعرض عليك بمية، وسلعة كان تمنها 100 وبتتعرض عليك ب70. في الحقيقة شراء الاثنين تحقيق للايه؟ مصلحتين، لكن انت معكش غير 100، تحقق اعلى المصلحتين، تشتري ام 200 اللي بتتباع ب100. واضح يا شباب؟ وهكذا في الامور كلها، وهكذا الحكيم هو اللي يعمل كده، يقدر مصالح ويقدر مفاسد وياخد قرار انا هعمل ايه. ابنك الان زي ما ضربت المثال الماضي واقع في مفاسد، مفسدة انه الموبايل بتاعه اغاني وعليه مش عارف ايه، تمام، دي مفسدة، وفي مفسدة انه يلتحق بالشباب الفاسد ويبقى خلاص هو مع البلطجية ومع السكيرين ومع كده، ها، فانت اثرت انه يبقى في البيت مع وجوده في البيت مفسدة، لكن طرده من البيت مفسدة ايه؟ اعظم. واضح؟ فانت واقع في المفسدة دلوقتي، ازاي يا شيخ انت شيخ فلان وزك كده وبيته كذا؟ هتقوله لان دي مفسدة اعلى تجاه هذا التصرف، ان الوالد يصير مجرما من المجرمين، وهكذا. اتفهم الاصل دوت؟ طيب، اذا تعرضت المصلحة مع المفسدة، مش مصلحتين وسادتين، لا، هتحقق مصلحة بس على حسابها هتقع بنفس المفسدة، وهتدفع مفسدة بس عشان تدفعها فوتت حصول هذه المصلحة. ندفع نقدم المصلحة ولا ندفع المفسدة؟ نذر المفسدة، مش كده؟ واحد يقول هيقدر حجم المفسدة وحجم المصلحة، لو كانت المصلحة اعلى هيعملها. طيب لو كانوا اتنين ضد بعض تدفع المفسدة. طب ادينا مثال بقى. طب يعني اضطر عالم العلماء انه نتحاور مع متبرجة لان مصلحة اعلى تنشر الشرف دفعا يعني للمفسدة او تحقيق للمصلحة، قوم ليقف امام احنا متبرجة وجد ان المصلحة اكبر من مفسدة انه يقال انه تكلم مع متبرج، دي مفسدة. ولما نشوف ان ادي الاسرع ادي الشيخ فلان بتاعكم كلم واحدة متبرجة، ادي الشيخ فلان كان بيدري محاضرة لمجموعة متبرجات، وده يقرار منه على حصول هذه المفسدة، هو قدر مصالح ومفاسد وجد فيه مصلحة اعظم، بس بشرط ما تكونش المصلحة وهمية وما تكونش المفسدة وهمية. نتكلم عن مصالح حقيقية ومفاسد حقيقية، بنقدر المصالح والمفاسد. وانا بقول المثال ده، حد فيكم حاك في صدره شيء؟ اللي حاك في صدره شيء يرفع ايده، تصدقوني، حاك في صدره شيء وحاك في صدره شيء، لان فعلا تقدير المصالح والمفاسد بتتفاوت في انظار الناس. معايا؟ تقدير المصالح والمفاسد نظرتي مش زي نظرتك، وعشان كده بنرجع لاهل العلم عشان نقدر المصالح والمفاسد. لكن ممكن عشان ممكن من اجل المصالح والمفاسد دي واحد ممكن يقع في كثير من المفاسد ويقول لك انا بنحقق فيها مصالح شرعيه، ويتساهل في كثير من امور الدين على حس انه بيحقق مصالح شرعيه، ونحط بقى الصنم اللي بيعبد من دون الله مصلحه الدعوه مصلحه الدعوه مصلحه الدعوه مصلحه الدعوه، وبقى بنتعدى على حدود الله تحت اسم ومسمى مصلحه الدعوه. وعشان كده بنقول ان اللي بيقدر المصالح والمفاسد في المسائل الشرعيه هم من؟ العلماء. لكن خلي بالك ان في كثير من المسائل الشخصيه لازم انت اللي هتاخد فيها قرار، انت اللي هتقدر مصالح ومفاسد. وعشان كده كثير من الاخوه وكثير من الاخوات عند الزواج يبعثوا يسالوا يعني يا شيخ وافق ولا ما وافقش، هو عايز ياخد له قرار. مستحيل، انت في النهايه صاحب الشأن، هتسمع المصالح وهتسمع المفاسد وهتقدر. لو كان مساله ظاهره شرعيه انا افتيك، لكن المسائل الشخصيه انت تدري وتعلم حال ابيك وحال امك وحال الزواج وحال فلانه وحال كذا وحال كذا، مجموعه احوال انا لا اعلمها. فتقدير المصالح والمفاسد بياخد خطوط عريضه من العلماء في المسائل الشخصيه، وهو في النهايه بيقدر ايه؟ المصلحه والمفاسد. شيء سؤال، انت مريض والدكتور بيقول لك لا افطر، قلت له انا مش تعبان وعادي مفيش حاجه خالص، يعني الصوره مفيش اي ضرر، يقول لا انت اللي هتقرر، وفي النهايه انت اللي هتاخد قرار اصوم وحقق مصلحه الصيام ولا افطر، انت اللي تقول. تحقق مصلحه الصيام مع وجود مفسده متوقعه ان ممكن المرض ده يزيد، ها؟ في مواقف الاطباء اللي قرروا لا انت مش حاسس بحاجه، بس لو عملت كده المرض هيزيد اكيد، وفي حاجة تانية نوكلها للمريض، المريض نفسه يشوف حالك تقدر تصوم ولا يعني رسول الدكتور مش هتعب، لا دي بتاعتك انت، لكن انت عندك رخصة انك تفطر لأجل هذه المفسدة، الالام وحصول الالام والتقم المرض. فهمت القصة دي؟ القصة دي نحتاجها كل يوم، عشان كده انا ما رضيتش ادركها في الدرس الماضي وخليتها عنوان جديد، لكن هي المفروض تبع العنوان الماضي. تعالوا بقى نتكلم في العنوان الجديد. قال والمعين على الاثم والعدوان مين هو؟ قال من اعان الظالم على ظلم. حط كلمة والمعين على الاثم والعدوان دي بين قوسين واكتب عليها مبتدأ. المعين على الاثم والعدوان ده مبتدأ، خبر ايه؟ من اعان الظالم على ظلمه، الذي اعان الظالم على ظلمه هو ده اسمه معين على الايه. لكن في حالة بقى بيستثنيها، وقال اما من اعان المظلوم، ركز معايا، على تخفيف الظلم عنه او على اداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. وكيل المظلوم ممدوح ولا مذموم؟ يعني وكيله يعني معاه في صفه بيساعده. طب وكيل المظلوم يمدح ولا يذم؟ طيب تعالوا بقى معايا كده، ركزوا معايا، ركزوا معايا. اعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، الدولة فرض عليه ضرائب وهو موظف في الضرائب. موظف الضرائب ده امامه احتمالين، اما ان يعين الظالم واما ان يعين المظلوم. الظالم الوزارة اللي هتاخد منه ضرائب، والمظلوم هو المواطن. الضرائب المطلوبة من هذا الرجل 100,000 جنيه بقانون الظالم. فجاء هذا الموظف ودخل على هذا المواطن وقال له ان شاء الله تعالى انت مطلوب منك ضرائب 5,000 جنيه. ازاي مش ازاي؟ قال له قانونا المفروض ان الضرائب بتاعتك 100,000. انا عايز اساعدك واخفف لك المظلمة دي، انا مش هقدر اكتبها لك سفر. لو سفر هيجي المفتش بتاعي ويعاقبني ويحط عليك 100,000. فانا عشان اخفف الظلم دوت عنك انا هقول عدد الارفف 5 مش 50 وعدد كذا كذا، وبالتالي الضرائب 5,000 جنيه. المواطن ده يقول له جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويعينك على تعمله، ولا ما يقولوش كده؟ خفف ولا ما خففش؟ وكيل مين؟ وكيل المظلوم، ده بيساعد المظلوم معايا. ونقول للمواطن للموظف ده استغل في عملك. يجي يسأل السؤال الثاني مباشرة، يعني فلوسي حلال؟ ايوه انت عملت عملا مشروعا، فتخفيف الظلم عمل مشروع، انت وكيل المظلوم مش وكيل الظالم. وصلت؟ راجل في الجمارك والدولة حاطة جمارك لا تحل له على هذه السلع على مسلم، وحط جمارك عليه. انا داخل افتح الحقائب، انت عليك جمرك 20 جنيه. ليه وازاي؟ الدولة حطة على الجهاز دانية وعلى دانيتين وعلى دانيتين، انت عليك في الحقيقة 1,000 وانا خففتها لك 50 جنيه. يبقى ده عني المظلوم. وهكذا في سائر الامور يا اخوان، اذا استطاع، خلي بالك اللي شغال في الفريق بتاع الظلمة انه يخفف المظلمة عن المظلوم فقد احسن واصاب. وصلت؟ هو بيسعى بقدر المستطاع، لان اقل حاجة ممكن يكتبها مع انه كتب الخمس تلاف اللي خدها من 100,000 ولا 50 اللي خدها من 1,000، دي تحق ولا لا تحل؟ لا تحل، ولكنها اقل ايه؟ اقل المفسدتين. وهو في ذلك وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. ده الفكر العالي بتاع شيخ الاسلام، هذا فكر شيخ الاسلام العالي في تقدير المصالح وتقدير المفاسد. لسه ما خلصناش. الطبيعي ان انا مش عايز يظلم ولا بخمسين ولا بألف، ولكن هو لابد ستقع عليه هذه المطلوب. طيب في جملة تانية قالها شيخ الاسلام برضك عايزين نضرب عليها مثال. قال المعين على الاثم والعدوان من اعان الظالم على ظلمه، تمام. اما من اعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه زي الامثلة اللي ضربناها ديت، او على اداء المظلمة. المواطن عليه مظلمة اوقعها هذا الظالم قيمتها 100,000. تمام؟ اول حاجة عملها انه خفف 105 لقى انه لا محيص. هتقع 100 عليه، هتقع 100 عليه. خلي بالك 25-90 اي حاجة تانية هيتسبب في انه 100 تقع عليه، بل يقع عليه عقوبة اكبر تخلي 100-150. معايا؟ تخلي 100-150 ظلما. جاء هذا صاحب المكان، هذا المواطن، ومش عايز يأدي 100. يوم يأتي هذا الموظف ويأخذ منه هذه 100 ويجبره عليها. ليه؟ قال لك لانه شايف في مفسدة اكبر، لو ما اداش 100 سيؤخذ منه المحل او سيدفع 150 عقوبة، اذا بياخدوا كده ربا على المبلغ زيادة اذا تأخر عن الدفع. فجاء وقالوا لازم تدفع حالا يا شيخ ابراهيم، انا مش عايز ادفعك حاجة، بس خلاص هي اتعملت القضية وترفع وانت عليك 100,000، عليك 100,000، ولو ما دفعتهاش كل تأخير يوم هيتحسب عليك 100، بقت 101-102 والعداد عمال يعد عليك. فانا هاخد منك 100 عشان اخلص الموضوع ده واعمله بتاريخي عشان ما يبقاش عليك اي حاجة زيادة ولا يقفلكش المحل. اقول له ايه؟ اقول له جزاك الله خيرا، اصبت الامر المشروع، ده خد 100 كلها الظلم. ايوه، فاعان على اداء مظلمة، مش على تخفيف مظلمة ورفع مظلمة، لا، على ادائها اللي يؤدي المظلمة. لكن في كل هذه الاحوال يا اخواني، هو وكيل مين؟ يعني صف مين؟ وحريص على ايه؟ على المظلوم. قال شيخ الاسلام رحمه الله، طب بالمناسبة قبل ما تعدى او امر على النقطة دي، لما انت تمر كده وتدعش حاجة وتبص على رجل الضرائب ده اللي بياخد من المواطن، تقول ايه؟ الله ينتقم منه، ظالم. اول ما هتشوفه هتقول ظالم، وفي الحقيقة هو عامل الامر الايه؟ المشروع. وعشان كده في الكريم ما تتسرع في الاحكام الشرعية، لان قضية المصالح والمفاسد قضية كبيرة جدا، ولازم نقف منها موقف المتمهل المتعقل الحكيم. واضح؟ لازم تسمع وتشوف المصالح والمفاسد، واحنا فعلا حققنا مصالح ولا ما حققناش؟ اخويا ده معذور ولا مش معذور؟ هقبل منه الكلام ده ولا مش هقبله؟ واضح اخواني؟ وفي النهاية انا عايز رضا مين؟ رضا الله ولا رضا الناس؟ اذن ده اللي يرضي الله يبقى انا هعمله. انا عرفت ان وجودي في هذا المكان رغم ان كل الناس هتشوف ان انا موظف في الضرائب، موظف في الجمارك، وموظف في مصالح ظالمة، لكن امام الله انا شغال في المكان ده عشان اخفف عن الشعب كله ملايين الجنيهات ومليارات الجنيهات. ما انا اجروح على واحد، ده اروح بدل الواحد 1,000 واحد، فخففت عند 90 وعند 50 وعند 100 وعند 10 وعند 5. انا مصلح انا مفسد؟ مصلح. الرواتب يبقى حلال ولا حرام؟ واضح اخواني؟ هذا امر مشروع. يعني مشروع يعني شرعه الله عز وجل، ده اجتهاد صحيح لاهل العلم في المعطيات والمسلمات اللي تعلموها في شرع الله عز وجل وفي دين الله عز وجل. طيب ضرب مثال شيخ الاسلام، قال بمنزلة الذي يقرضه او الذي يتوكل في حمل المال له الى الظالم. قال لك ده عامل زي ايه؟ واحد قال لك يا شيخ الله يكرمك انا جاي لضرائب 5,000 جنيه، ولو ما دفعتهاش سيغلقوا لي المحل ويسحبوا مني الرخصة. ورحت انت قلت له خد يا اخي الكريم ادي 5,000 جنيه عشان يعمل ايه؟ عشان يدفع ايه؟ المظلمة، عشان يؤدي المظلمة كاملة، هيؤديها عشان يدفع منكر اشد او مفسدة اشد اللي هي سحب الرخصة واغلاق المحل. لما اديله 5,000 جنيه يبقى انا اعنت الظالم على ظلمي، لان وصلت الخمسة دي راح للظالم، يبقى انا اعنت الظالم ولا اعنت المظلوم؟ اعنت المظلوم. الاحمق يقول لك ايه؟ لا تديله 5,000، لان الخمسة دي فينا هتروح لمين؟ هتروح للظالم، يبقى انت اعنت الظالم. لو هو ملكش اديته وده ما ادهوش وده ما ادهوش يبقى انت منعت الظالم. اقول له بس المظلوم ده يقع عليه مفسدة اشد، والظالم ده رفع مفسدته وما بتكونش بالطريقة دي ابدا. فاهمين يا اخواني؟ فقال هذا اللي يفعل هذا يكون فعل مشروع، انا فعلش مشروع. قالوا له ما تقرضهوش اصلا يديها للظالم. قال او الذي يتوكل في حمل المال له الى الظالم. المحاسب بتاعه قال له خد الله يستر اياك ادي الضرائب دي ادفعها في وزارة الضرائب، وخد الفلوس المحاسب وراح دفعها في وزارة الضرائب، حمل له المال ليؤدي له ما عليه لهذا الظالم. نقول المحاسب انت فعلت فعلا حراما؟ لا، ده انت حملت عن مين؟ عن المظلوم. قال بمنزلة الذي يقرض. يبقى اللي بيشتغل عند الظالم ده وخفف عن المظلومين زيه زيك لما بتقرض المظلوم علشان يدفع المظلمة او يخفف المظلمة، او انك تحمل له ماله عشان توصلها للظالم عشان تؤدي هذه المظلمة التي توقعه في مفسدة اعظم. حد فهم حاجة؟ طيب الحمد لله. قال مثال ذلك، وضرب لك مثال ثاني، ولي اليتيم والوقف. انا مسؤول عن مال يتيم. اليتيم دوت ماله 100,000، ربح 100,000، وطلب الظالم منه مالا، قالوا عليك 20% ضرائب. يا اخي اتق الله، الله يبارك فيك، ده مال يتيم، انت شايف صحابه ايه؟ ده انا ولي عشان ده ما نفهمش الكلام ده، القانون ما يعرفش يتيم ومش يتيم، مش كسب 100,000 عليه 20% ضرائب، اتفضل ادفع، انا ولي اليتيم، انا مسؤول عن المال. قال ولي اليتيم اذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك، اي المال المطلوب ظلما، لو اجتهد في دفع ذلك بمال اقل منه اليه او الى غيره، للراجل ده او للظالم اللي فوق، بعد الاجتهاد التام في الدفع انه يدفع هذه المظلمة، اجتهد كل اجتهاد وعمل كل الوسائل ويحاول يرده ويحاول يجيب واسطة ويحاول كذا ويحاول كذا عشان ما ياخدش من مال يتيم شيء ابدا ابدا، هتقع المظلمة هتقع المظلمة، خلي بالك. فاجتهد في دفع ذلك بمال اقل، بدل ما هيدفع 20% عن 20,000 هيدفع 5 هيدفع 10، ويقدر يخلص الموضوع كده، شاف موظف تاني وبتاعه وخلصها له ب10، يعمل ولا ما يعملش؟ ولا نقول له يا ولي اليتيم انت ظلمت اليتيم خدت منه 10,000 ظلما؟ ايوه مال 10,000 ظلما، لكن لو ما دفعتهاش كان هيدفع 20,000 ظلما. عرفته يعني يدفع اعلى المفسدتين باقل المفسدتين؟ هو وقع في مفسدة اللي هي 10,000 او 5 اللي دفعها، ما دي مفسدة برضه، ولكنها اقل من المفسدة الايه؟ امامه مفسدتين فدفع المفسدة الايه؟ العليا. قال فهو محسن اللي يعمل كده، وما على المحسنين من سبيل. فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك. المالك يوكل واحد من المنادين والكتاب، محاسب او كاتب عنده او كذا او كذا، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم. انا عندي مؤسسة، انا عندي شركة، وعندي محاسبين، المحاسبين بيشوفوا لي الضرائب بتقول ايه والقصة بتقول ايه، دول اسمهم المنادين والكتاب، الناس بتوع تجارة والمحاسبين المسؤولين على الشركة عندي. خلي بالك خلي بالك، هيكتبوا العقد، العقد ده ظلم، مش من حقهم ياخدوا ضرائب ولا كذا ولا كذا، كتب العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، هو المحاسب ده خلصت في المواضيع دي. خلي بالك، نقول للمحاسب ده انت اعنت الظالم ولا انت اعنت المظلوم؟ اعنت المظلوم. هتقول لي بس هو دفع، ايوه بس سهل على المظلوم ودفع هذه المظلمة بقدر المستطاع. قال فهو لا يتوكل للظالمين في الاخر، لا، من هو وكيل مين؟ وكيل المظلومين. طيب مثال رابع او خامس. قال كذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية، رئيس الدولة اوقع مظلمة على قرية باكملها، على مدينة باكملها، على محافظة باكملها، على شركة باكملها، قال على اهل قرية او درب على طريق معين او سوق على سوق معين او مدينة، تقول لك اه انت هتدخل السوق ده هندفعك 10% من تمن اللي هتبيعه، ظلما، المفروض نوفر الاسواق والناس تتاج وتتربح، لا، حط عليها لسوا دي. خلي بالك، ووضع، فدي واحد وضع مظلمة على اهل سوق او على اهل شارع، يقول لك الشارع ده تجاري واللي يفتح فيه الضرائب هتزيد من 10% ل 20%، لا لكن اللي يفتح في حي من الاحياء النائيه يبقى الضريب 10 فقط مش 20. يبقى ظلما هياخد من اهل هذا الدرب هذا الطريق هذا الحي. قال كذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية او درب او سوق او مدينة فتوسط رجل محسن. رجل من اهل الاحسان له مكانة فتوسط في الدفع عنهم بغاية الامكان. يعني هم بيكسبوا حاجة وهم بيكسبوا حاجة 10% ايه ارفع الموضوع لوت عنهم ما قدرش فخففها بدل ما 10% ولا 20 خلاها 5%. هذا الرجل المحسن نقول له ايه جزاك الله خير. قال لك لا ده لما دفعهم 5% قسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محابات لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل توكل لهم في الدفع عنهم والاعطاء كان محسنا. تاني بقى الشروط دي عشان ايه نفهم الكلام كويس عشان محدش يلعب بالشرط ويدخل كده يفكر انها يعني ايه دي فرصه بقى واخد. لا ركز معايا الراجل ده اسمه رجل ايه محسن وهيقول ما على المحسنين من سبيل. الرجل المحسن ده خفف عليهم بدل ما كانوا هيدفعوا 100,000 دفعوا 5,000 تمام والخمس تلاف رجع. يلا يا جماعة الله يكرمكم كل صاحب محل انت عليك 100 انت محل اكبر منه مرتين يبقى عليك 200 انت عليك 50 انت عليك 300 نقول عليه ظالم ولا نقول عليه وكيل المظلوم ده بيلم منهم هيبقى الظالم. ايوه بس هو احسن وخفف ايه بشر من غير محاباة. المحل ده 50 والمحل ده 100 يعني قده مرتين فلما جه ياخد منه خد من ده 100 ومن ده 200. لا جه راح مجامل ابو 200 قال له هات 100 بس ما صار محسنا هدم كل العمل. ليه؟ هو كان بيعمل القصه دي عشان هياخد ال 100 المحاباه دي. الراجل لما يروح يشتري منه يجامله بدل ما يشتري الكوب ده ب10 هديله ب8 طبعا جت على 200 جنيه ما هو بيخفف عني ال 200 بيديهالي 100 يبقى هو ما كان من المحسنين انما كان من المحابين. قال فقسطها بينهم على قدر طاقته من غير محاباه ما جاملش واحد منهم لا محاباه لنفسه ولا لغيره. محاباه لنفسه ازاي؟ هو عنده متجر في الشارع ده فهو مش هيدفع حاجة فخفف عنهم كلهم ويدفعهم كلهم عشان هو ما يدفعش وكتر خيري خففت عنكم. ما صار من المحسنين. عارفين ليه ما صار من المحسنين؟ الرجل المحسن ده الفعل اللي فعله هذا الذي فعله حكمه ايه في الشر؟ واجب عليه ولا مش واجب؟ ركز معايا. هذا الرجل المحسن اللي قادر على يخفف مظلمة رآها على اخواني حكمه ايه؟ ما تردوا ايه اخواني ما لكم لا تنطقوه واجب عليه. فلما بيخفف ده مش بكيفك ده مش بهواك ده غصب عنك ده واجب عليه. فالواجب الشرعي انت بتاخد عليه فلوس؟ لا هو دي الحرمة بقى هنا دي الحرمة. زي الرجل بالضبط اللي راح يجمع مال الصدقة قال هذا لكم وهذا ايه وهذا ليه. لا ما ينفعش يا سيدي ليك ما واجب عليك انك تعمل العمل ده انت ما عملتش حاجة بتحقق عليها هذا ليه. وصلت يا اخواني؟ شفت نزاهة الدين والشرع؟ ها؟ قال لا محابا لنفسي ولا لغيري ركز ولا ارتشاء ماشي انا هخفف لكم المظلمة بدل 100,000 اخليكم كلكم 5,000 بس في النهاية ما تنسوناش برضك يا جماعة فهاخد من كل واحد او من واحد منهم رشوة 100,000 اكتر اقل نفر من المحسنين وقع في الحرام. اذا المحسن يفعل واجبا شرعيا فلو خفف المظلمة رغم ان وقعت مظلمة لكن خفيفا قل له جزاك الله خيرا احسن. لكن لو كانت محاباة لاحد او لنفسك او انك ترتشي من ورائها انت دمرت الكلام ده كله يقول له مش عايزين منك حاجة. واحد يقول يا اخي خليه ياخد 1,000 ولا 2,000 بس يخفف عني. انا بقولش الحكم ليك انت انا بقول الحكم ليه هو ايه واضح؟ ما بقولش الحكم ليك انت ايه؟ انت هتقدر مصالح ومفاسد، لكن انا بتكلم على حكمه هو ايه؟ حكمه هو ظالم ومعين للظالمين. هتقول لي ده خفف، اقول لك لا، بس خفف مقابل ان يقع في ظلم انه بيرتشي وانه كذا وانه كذا. واضح؟ قال اقرأها مرة ثانية. كذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية او درب او سوق او مدينة، فتوسط رجل مفسن في الدفع عنهم بغاية الامكان، قلل عنهم قد ما يقدر، وقد سطها بينهم على قدر طاقتهم، كل واحد بحصته، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والاعطاء، كان محسنا. كان ايه؟ وما على المحسنين ما عليهوش حاجه. اسمع بقى، خلاص سمعنا الحكم دوت. لكن الغالب، شيخ الاسلام بيقول، لكن الغالب ان من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مغفرا لمن يريد واخذا ممن يريد، وهذا من اكبر الظلمة. بيقول لك في الحقيقة او في الغالب مش بيبقى راجل بيعمل كده. ده شيخ الاسلام بيتكلم عن الناس الاندال الحرامية اللي كانوا موجودين يمين، مش زماننا الطاهر النظيف، بيتكلم عن بتوع زمان. الناس دي بيقول لك الغالب عندهم كان بيعملوا ايه؟ انه بيكون وكيل للظالمين، عامل فيها المحسن وعامل فيها انا خفف عنكم وانتم شايفين الظلم واديني بحاول والله معاكم يا رجالة، ها؟ وهو في الحقيقة ايه؟ شغال مع اللي فوق. يقولوا له بص الضرايب على الجماعه دولت 100,000، انت وصدارتك معاهم وبالنص ماشي، يخليهم يدفعوا 50 بدل ما يدفعوا 100,000، ركز ها، ويسجلوا ظلما 20,000 وال 30 بيني وبينك انا 15 وانت 15. تقابله يا استاذ فلان حد الله يستر وياك خليها معاك مش عارف ايه، انت فرحان بيه لانه خفف عنك، وفي الحقيقه هو وكيل مين؟ وكيل الظالم. وكيل الظالم في النهاية من الذي يعلم ذلك؟ ليس إلا الله. احنا بندفع الظلم بقدر الإمكان والباقي يعلمه من؟ الله سبحانه. دفعت الظلم وبعد كده طلعت أنا بقى وكيل الظالم وكيل المظلوم، لا يعلم هذا الباطل إلا رب العزة سبحانه وتعالى. ولكن في الغالب هو بيقول كده أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا لهم مرتشيا من هؤلاء، تمام، مغفرا لمن يريد يسيب اللي يسيبه واخذا ممن يريد. واللي بالشكل ده قال وهذا من اكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار هم واعوانهم واشباههم ثم يقذفون في النار. طبعا في حديث بيقول كده ولكن حديث ضعيف، لكن شيخ الاسلام ما قالش حديث ولكن ذكره كلاما. ده من اكبر اعوان الظلمة، حكم الظالمين تماما، رغم ان ظاهره الايه؟ الاحسان. وصلت اخواني؟ عرفت موضوع تقدير المصالح والمفاسد واعلى المصلحتين واعظم المفسدتين، وازاي اللي يعمل كده يبقى محسن ما يكونش مسيء، لا يكون مسيئا، ها؟ حد عنده سؤال؟ كان في ناس رفعت ايديها وانا بشرح طول المنطقه، كان حضرتك رفعت ايدك اهو، اتجاب السؤال مش كده؟ اكيد. هو نقصد الشركات اللي بتدفع عليها فعلا ضرائب لما حافظت على ثمن السلع للمستهلك مرفوض الضرائب كده، وبعدين يتعامل معاها ده مش حق الدولة، ده حق ظالم. احنا عرفنا الاموال السلطانية، مين مش من الاموال السلطانية؟ الاموال السلطانية الغنائم والفيء والصدقات، الغنائم والفيء من الكفار والصدقات من المسلمين، ربنا ما فرضش حاجة على المسلمين غير كده. والذي ينبغي ان نعين التجار، ان نعين من يعينون على الرواج في البلد، البلد تقع وتتساقط، البلد بتقع وتتساقط، وجه واحد وحقق لنا رواج تجاري وحقق لنا انتعاش اقتصادي، راح بنيني مصنع وشغل لي فيه 1,000 شاب وشغل لي فيه 10 محاسبين وشغل لي فيه 100 امرأة وانتج وصدر، اقول له اديني ضرائب 20%؟ ولا اقول له جزاك الله خيرا وخذ معونه من الدوله؟ الهون يا اخوانا اعطينا عقولكم. وصل بتدفع الدوله، وصل ماشي في نفسه وخلاص. مين اللي جاي ينافس؟ مين اللي جاي ينافس؟ مين ده اللي بينافس؟ مين ده؟ وحتى الشركه يا اخي انت بتحكي عن حاجه في دماغك ولا بتحكي؟ قول لنا المثال ايه؟ ايوه مين هو بقى اللي بينافس؟ مين المنافس ده؟ انت تقول جاي ينافس؟ هو جاي يستفاد، هو مش جاي عشان يريد. مين اللي جاي؟ عاشر مرات 90% مسلم مصري مواطن مصري ولا تكلم عن واحد جاي من بره؟ دكتور انا راجل عمل مصري رحت الهيئه عامه الاسماعيليه والارض هي كل الارض احنا هنرسلها في الارض على حسابنا وهنعمل وهنسوي. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيدي الارض يا فندم؟ الدرجه مش كده يعني عامل مصاد تديله ها تديك ايه؟ وبابا مش عندنا مصانع وعارفين ولا ايه؟ مصانع ايه؟ مصانع هو بيديك الارض وبيديك البتاع و... ده اللي انت بتتكلم عليه؟ لا هو بيعمل الطريق كمان مثلا واحد فلسطيني معرض بعد من 10 انتوا بتدخلوا المسائل في بعضها انتوا بتقولوا اي مسائل وخلاص. واحد فلسطيني ومصري بقول لك واحد الان مسلم في البلد بيبني مصنع وبيقولوا له هالضرائب من حقهم ياخدوا منه. انا اشتريت ارض على حسابي من فلوسي وبنيت مصنع على حسابي ومن فلوسي واشتريت سلعه من حسابي ومن فلوسي وكسبت البلد وشغلت الشباب تاخد مني ضرائب. انا بتكلم عن ده. تقول لي اصل واحد فلسطيني واحد هندي واحد مش عارف انتوا بتقولوا اي مسائل. كلمني عن مساله انا بتكلم فيها. مين اللي حاطط؟ انت بتتكلم في دوله معينه في ذهنك. يا احمد محمد ده مسألة في ذهنك انت معينة. بعد ما انت تقولني ان الضرائب بتكون حق للدولة على الاهتمام. ايوة الحق حق. يبقى تقول لي قال الله قال رسول الله ده حق في المال لا يحل ماله امرئ مسلم. هتقول حلال ان ناخد من المسلم ده 10%؟ اقول لك ايه الدليل؟ شايفين ازاي؟ احنا تربينا على ان يتاخد مننا ونعتقد ان ده حق للبلاد. ده مش حق للبلاد. انتوا يا اخوان ما فيش شمل لحاجه. هي ارض خراجيه. ما احنا اللي تربينا على الظلم. دي مش ارض خراجيه عشان تقول لي ثمن انك في البلاد. هي البلد انت اللي شاريها وملكها لي. ما هو ده كانك انت البلد دي بتاعتك وبتبيعها لي. لا البلد مش بتاعتك. الارض ارض الله سبحانه وتعالى واحنا فيها. لكن الكلام ده كان بيقولوه في الارض الخراجيه. فاكرين من الارض الخراجيه؟ الارض اللي فتحت عنوه دي اللي بنتكلم فيها والدوله ادتها للناس ببلاش فتوقع الخراج على غير المسلمين. واضح يا اخواني؟ لكن احنا تربينا على كده. ارض مش ارض خراجيه وملكك وجهدك ومصنعك ويتاخد منك. وبتدافعوا عن ايه انتوا؟ مش عارف. اتفضل. لو وصل بين المرحله من الاربعه او الثلاثه يا اخي ماشي. وكل الكلام ده بياخد على كل حاجه. اتفضل. كهرباء ومية ايه؟ واحد بيديك ميه وبياخد ثمن الميه. ايه المشكله في كده؟ لا مش نفسه طبعا. ازاي نفسي؟ انا انشات دلوقتي شيء الدوله ما عندهاش الكلام ده. انشات لك محطه ميه وشدت لك كذا وبتقول لك الميه تاخدها تاخد نسبه كذا الكهرباء عليك نسبه كذا. لكن لما تعمل طرمبه مش هيقولوا لك هات دي بياخدوا عليها موارد مائيه للبلد. ايوه يقول لك موارد مائيه. يقول لك انت بتقلل الموارد المائيه بتاعه البلد. كل الكلام ده يا اخواني عند الله فيه من سلطان عشان تريحوا نفسكم. ما يحل لاحد ان ياخذ مال احد الا بدليل. ما ينفعش حد ياخذ حد فلوس. ما ينفعش حد ياخذ من حد حاجه خالص الا بدليل شرعي يجوز ان ياخذ المال ده. خدت من فلان ببيع وشراء، خدت من فلان ايجاره، خدت من فلان كذا حاجه شرعيه، خدت من فلان ده مال زكاه ووصله للمستحقين، خدت من فلان لان دي غنيمه، خدت من فلان من الكفار ده فايق. طب ده هسميه ايه في الشرع وفي الدين؟ هطلع انا بقى بند وقانون عشان اخذ من الناس اموال؟ هو ده اللي بنقول عليه قانون ظالم وبند ظالم. انتوا فالذي يواجه اموال السلطان اللي خدناها ثلاثة ملهاش حاجة تانية اللي هي الغنيمة والفيء والصدقات. غنيمة وفيء والكفار والصدقات من المسلمين. واما ما فيش خالص الكلام ده. ما فيش خالص. ما نقول لك ان احنا تربينا على الغلط عشان بيطلع منه مش متخيلين انها تبقى 0%. انتوا متخيلين انها تبقى 0.5%، 1%، 2%. الغلط غلط. الموظف انت لسه جاي؟ طيب امال ايه بقى؟ ما هو الموظف ده لسه اللي بنحكي عليه بقى لنا ساعه الا ربع دلوقتي. وكيل للظالم ولا وكيل للمظلومين؟ مش اصبح هو وكيله للظالم. انت مين بقى؟ انا موظف. تمام. وكيل على الايتام لما رجاله بابي حق الدوله في الصدارات كده هل يجوز ان انا ادفعه برشوه؟ يعني مثلا لا دي مسألة تانية، مسألة الارتشاء لدفع ظلم خلي بالك او لتحقيق مصلحة واجبة له، فهذا يدفع الرشوة بقدر الامكان، فان لم يستطع يدفعها لهذا المرتشي عليه اسم وانت فعلته اضطرارا. اضطرارا ولا مش اضطرارا الذي يعلمه الله عز وجل، يا ترى كنت اقدر اماطل معاه واسد معاه ولا انا استسهلت ودفعته خلاص، هذا ما يعلم لك الواقع عليه الجر دي حاجة تانية. فالذي يأكل الميتة صدر. هنا اسئلة مهمة متعلقة بالموضوع، وده خلينا ما نشرحش الفصل اللي بعده. احنا بالمناسبة قبل ما ننتقل عندك اول كلمة بعد كده ايه؟ واما اكتب عليها فصل وجوه صرف الاموال، ده فصل. الفصل ده الجماعة اللي طبعين الكتاب كاتبينه بعدها في ثلاث صفحات، ايه اللي كده صفحتين هتلاقي فصل وجوه صرف الاموال. شيل العنوان من هناك حطه هنا، محطوط غلط اهو، كله بين من كله خلاص، محدش بيقرا ولا حد بيقرا، هم مش انت، هم اللي بيطبعوا. واما المصارف هي دي وجوه صرف الاموال، اتحط هنا العنوان. واحد يقول لي يا اخي سقط وسهل، هتقول لي ما بيفهمش، لا انا مش بقول على اللي سقط منه سهل، انا بقول على اللي راح. يعني طبعا دي اكبر ايه؟ دي الاثار. وانت طبعا انت كمان ها؟ ابن جرير الغد الجديد والاثار وفياض، مش كده؟ في واحد منهم حط الكلام ده غلط، راحوا التانيين وهم بيطبعوا ايه؟ خلاص بيعملوا زيه خلاص. المفروض دور النشر زمان زمان مش دلوقتي، يا دور النشر زمان كان يبقى اصحابها علماء او في لجنة علماء قايمة على دار النشر. دار النشر دي حاجة كبيرة جدا، كلمة نشر دي ودار نشر ده هو ده الاسلام، ده هي دي الدعوة، نتوصل للناس الكتاب الصحيح والشريط الصحيح، ده هو ده الدين، ده دي رسالة الرسل. بس بدل ما بتوصلها كلام بالفم بتوصلها رسالة كتاب، كتاب مش كده؟ فالمفروض يبقى فيه انصح دور النشر اللي بينشر كتاب يبقى فيه لجنة علماء بتقوم على الكتب اللي بتطلع عشان يشوف ايه الغلط وايه الصح. ده الطبيعي المفروض ان الدولة عاملة هيئة للموضوع ده اسمها هيئة دار الكتاب، اسمها هيئة دار الايه؟ دار الكتاب، هيئة الكتاب. ها؟ المفروض بتعمل موضوع ده، بتبعت لهم 10 نسخ ويراجعوا النسخة، لكن ياخدوا 10 نسخ يحطوهم عندهم او ما ياخدوهمش ولا تبعتهم وخلاص، ده حد بيقرا ولا حد بيعمل. ففسدت، العلماني يكتب والديمقراطي يكتب والاي حاجة في اي حاجة يكتب والمتحمش في اي حاجة بيكتب وكله بينشر اهو اي فلوس في اي حاجة وخلاص. عايزه كسب مشروع يبقى خليه مشروعا، تمام؟ دي حته كده بمناسبه فصل وجه صرف الاموال. بصوا يا جماعه، الاسئله اللي انتم بتسالوها خارجه عن الموضوع. الموضوع دلوقتي بنتكلم على واحد وكيل المظلوم لوكيل الظالم. لكن مثلا سؤال زي اللي جاي ده واللي انتوا لسه بتسالوه دلوقتي، الميه والكهرباء مش عارف ايه، متر الكهرباء متر المياه كان ب 23 قرش وصار متر المياه ب 70 قرشا، والصرف الصحي كان 35% اصبح 40%، ده واحد شاف واحد شغال هناك، ومتر المياه التجاري كان 50 قرشا واصبح تحول الى 150 قرش، انسان كميه المياه الكبيره يتفريغ العداد. القضية دلوقتي قبل ما اكمل بقيت سؤالي، بقيت سؤالي هل يجوز ولا لا يجوز؟ ايوه يجوز، يؤدي ليك مصلحة وخدمة مقابل. الطبيعي في الدول المحترمة يؤدي ليك الخدمة والمقابل بدون مقابل، لكن لا بتكلم هل جواز؟ ايوه جزة، عمل لك خدمة معينة انا هندي لك كذا وكذا وتدفع عن متر كذا. لكن هل يجوز المغالاة في ذلك؟ انا يجوز لي ان انا ابيع واشتري، ويجوز لي ان اعمل مصلحة للناس وتكسب من وراه، لكن هل يجوز لي ان انا اخلي الكيلو ب 10 اخليه ب 30 واقول انا بعمل كذا؟ لا، انا حقي اتربح، ولكن التربح لا يكون ايه؟ فاحشا، لا يكون فاحشا. فده كلام تاني، ده ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا. انسان بقى بيسأل بيقول لو انا فرغت العداد ولكن مش عارف ايه، انصحه بعمل صح يخصم منه 25% ثم احاسب الكميه المتراكمه على الحساب القديم، يعني في خيله من الاخر سواء انا فاهمها او مش فاهمها عشان يقلل هذا الكلام. لا يجوز، لا يجوز، لانه اصلا بياخذ منك مال يحل له، يقدم لك المصلحه دي مقابل 30 قرش. زيها هو بيكمل السؤال، ينفع اخلي الحاجه اللي تسحب كهرباء ورا العداد؟ اقول له لا يجوز، لا يجوز عشان ما تكتبش عشان ما تعدش، لا يجوز. خلاص اخوانا، ولو غلاء فاحش تقاوم هذا المنكر، لكن ما تقولش اخده بالحرام وببلاش. واضح؟ تقاوم المنكر وتروح تناصحه. هيسمعوا دلوقتي. يسأل يقول بالنسبة لموظف الضرائب ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء السوء لا تكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا قاضيا، هل هناك تعارض؟ سؤال جيد، وأنا قلت أحطه في الكتاب لأنه لازم يتحط تعليق جيد. الرد عليه إيه؟ لا تكن، لا تكن لهم، لهم يبقى سمى وكيل ليه؟ وكيل الظالم. ما كملتش ان هو له، هو للمظلومين مش لهؤلاء. واضح؟ طيب بالنسبة للورقة المقدمة بيقولوا برجاء تقديم معاد الدرس ساعة لانه بيتعارض مع درس مسجد خير الله، ونحن في سنة امتياز بكلية الطب ونتقاضى مرتب، ونحن لا نفعل شيئا سوى الامضاء، هل المرتب حلال ام حرام؟ والله مش انتوا بس، ده معظم موظفين البلد على الحال ده. شوف يا اخوان، طب بالنسبه لموعد الدرس، هل عندكم الحاضرين، لان هم اللي بشوفهم الوجوه الطيبه دي كل مره، الدرس قبل المغرب انسب ليكم ولا بعد المغرب؟ اللي عايز بعد المغرب يرفع ايده. طب اللي عايز قبل المغرب يرفع ايده. لا خلاص الغالبيه بعد المغرب. ما هناك سنه اولى وده سنه ثانيه، ما حدوش على طلاب علم. سؤال جيد، الاخ بيسال ديمقراطيه ولا شورى؟ اللي يجيب السؤال دوت ليه مني جنيه. الان احنا بنقول الدرس يكون قبل المغرب ولا بعد المغرب، فسألت الناس اللي عايز بعد يرفع ايده، اللي عايز قبل يرفع ايده، خدت برأي الغالبية او الاكثرية. اصبروا بس علي، اصبروا على ذلك، اسئلة كتير جدا تقع في نفسكم بالخير. نقول السؤال الاول، دي ديمقراطية؟ تعرفين ديمقراطية مش عارفين ديمقراطية يعني ايه؟ حكم الشعب، ولا دي شورى بستشير الشعب؟ واحد يقول لي شورى، واحد يقول لي ديمقراطية. اللي بيقول ديمقراطية ارفع ايده. ليه ديمقراطية؟ اتفضل. ايوه انت يا شيخ محمود. الشورى بتسمى، الشورى بتختلف. انا بسألك الموقف ده، شورى ولا ديمقراطية؟ ديمقراطية علشان مش مجال مش هتعبر عنها يعني. مش هتعبر عليها. قول انت. على ما اظن ان الديمقراطية معناها ان هما يحكموا، انما الشورى ممكن بعد ما هما يختاروا شيء يختار شيء. وهو ده كان السؤال الثاني. لكن السؤال الثاني، اصبر بلا لا حلو العقد، اصبر يا عم الحاج الله يهديك، اصبر بلا دي بلا لا حلو العقد. بقى الشورى فانا حلو العقد يعني انا اب في بيتي ما استشيرش زوجتي واولادي؟ طيب هو مش حلو العقد ولا بشوفه؟ في سؤال هفهمها لكم اوربها لكم. انا رحت استشير زوجتي واولادي، بص يا اولاد احنا عمرنا شورى زي ما انتم عارفين، وبقول لهم ايه؟ احنا هناخد قرار، انت يا زوجتي والبنات الثلاثه عايزين ناخد قرار، نلبس الحجاب ولا ما نلبسش الحجاب؟ صرفوا رافعين ايديهم كلهم ما نلبسش الحجاب. دي ديمقراطية ولا شورى؟ ليه؟ اشمعنى قلتوا فيها ديمقراطية كلكم؟ انت مش بتتكلم في حكم شرعي. الشورى مش بيتكلم في حكم شرعي. فاهمني ازاي؟ ده بتكلم على امر مباح شرعا. على امر مشروع الشرع ادانا فيه قرار افعل. فهمتوني ازاي؟ مش بستشير نفعل ولا نفعلش، الشرع بيقول لك افعل، الشرع بيقول لك حج بيت الله الحرام، وانت معاك فلوس تحج انت وزوجك. تمام؟ بتستشير زوجتك نحج ولا لا؟ طبعا لا. لكن استشير زوجتي نروح طيران ولا نروح بواخر؟ لان ده امر في الشرع ايه؟ مفتوح وارد. نستريح ونرفع لو انت تذكرة طيران انت 10 من 10 ونروح نوفر 10 عشان نجوز الزبت ومش عارف ايه ونعمل ايه، بستشيرها وباخد رايها. فامر ايه؟ مش في عصر الحج المشروع. فهمتوني يا بقول ايه؟ فبنيتي الامر مشروع. المشروع الان مباح ان احنا ناخد درس قبل المغرب ومباح ان احنا ناخده بعد المغرب، امر مشروع ولا قبل المغرب حرام ولا بعد المغرب مكروه؟ امر مشروع قبل وبعد المغرب. فبستشركم في امر مشروع في بيان وقته او كيفية تنفيذه او كذا او كذا، دي مشهورة شايفين ازاي. لكن الديمقراطية انها اشوف اصل الامر، اشوف رأي الشعب مش حكم الشرع. فهمت بقول ايه؟ ناخد رأي الناس، عايزين المادة التانية مش عايزين المادة التانية، لو قالوا مش عايزين المادة التانية ما ينفعش تستشيرهم اصلا في دي. انت تذكرت امر شرعي؟ فهمتوا يا اخواني؟ فده فرق كبير جدا بين الديمقراطية وبين ايه؟ وبين الشورى. السؤال الثاني بقى، الشورى اللي انا عملتها دي، انا قلت مين اللي عايز بعد المغرب، فلقيت اكثر الناس عايزين بعد المغرب. هل ملزمة لي ما دامت الاكثرية عايزاه ان انا اتبع رأي الاغلبية، ولا متروكة لتقدير ولي الامر اللي هو انا مصلحة ومفسدة؟ تعرفين ازاي؟ جيت انا قعدت مع الاخوة اللي قالوا عايزين بعد المغرب، دي اخوانا بعد المغرب، ركز معاك. قال لك احنا اعتدنا بنيجي بعد المغرب وخلاص ضبطنا اوقاتنا على بعد المغرب، هتيجي تعمل لنا لخبطة؟ ولقيت النص الثاني اللي بيقول او العدد الاقل الثاني، لا ده في مفاسد. لقيت ان 20% نساء بيروح للوقت متاخر، وفي بلطجيه بيطلعوا علينا، ولو اتاخرنا بيطلعوا علينا، فبنروح بدري قبل الدنيا ما تضلم. على الاقل اهو، وانا قدرت مصالح ومفاسد التجمع، معلش انا شايف وظيفه رفعت بعد المغرب، لكن اخواننا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مش يجوا، ودي مفسده اكبر بكثير جدا من مفسده انك اتعودت وما اتعودتش. حاول نفسك على قبل المغرب وان شاء الله هيكون الامر كويس. هو مش كده، هو خلاص بعد المغرب ان شاء الله. لكن عايز اقول ان دي مساله تنازع فيها الفقهاء، قال الشورى ملزمه ام معلمه؟ يعني الشورى دي عرفتني اعلمتني ايه رايكم، ايه راي الناس، لكن انا في النهايه مش ملزم بهذا الكلام، انا هشوف المصالح والمفاسد، لان انا ولي الامر اللي اتكلمت مع ده واتكلمت مع ده وعارف حال ده وعارف حال ده، المفروض يعني. فهمتوني يا شباب؟ فدرس بعد المغرب ان شاء الله تعالى. نحن في سنة امتياز الطب نتقدم مرتب، ونحن نفعل شيئا سوى الامضاء، هل مرتب حال احرام؟ ده اللي احنا سميناه ظلم الايه؟ ظلم الرعية. ظلم الرعية الا يؤدي ما عليه. انا بكرم على الاصل، هيجعب استثناءات، انا بكرم على الاصل. الاصل انك اجير في مصلحة من الساعة كذا الى الساعة كذا بمرتب كذا، لا يحل لك ان تكون اجيرا او تترك محل الاجارة في ذلك الوقت، والذي يفعل ذلك يخصم من مرتبه الجزء اللي هو غابه ويخرجه فيما يخدم هذه المصلحة التي يعمل فيها. ولو ان كل مواطن وكل انسان مسلم يستخلص على فعل ذلك لانصاحت الاحوال. يقول بقى في مفاسد، ده احنا مش هنكرس نقعد عليها، مش عارف ايه القصه دي، ماليش دعوه بيها، دي حاجات استثنائيه كل قضيه نحكم فيها لوحدها. مش هنجيش عليه من تاكيد فلان انه ينفع يعمل كذا او اكيد فلانه، الاحوال الخاصه لا تتعارض مع الحكم الايه؟ العام. فالحكم العام الاصل انك اجير، وانت اجير هنا بوقت مش اجير بعمل. اجير بعمل يعني ادي العمل عليه، انا عليا خمس حالات وانا خلصت الخمس حالات خلاص، تاديتها في ساعه يبقى تعديتها في 10 ساعات، هو انت بتتعامل على الراحه. انت عندك 100 ورقه امتحانات صلحتها في يومين، وغيرك صلحها في خمسه، ال 100 ورقه عليهم 1000 جنيه، خلاص انت خدت ال 1000 جنيه خلصتهم في يومين في 10. لكن هناك مصالح اجاره فيها بيسموها اجاره بدن، البدن ده لازم يكون موجود في المكان ده في الوقت ده. فهمتوني يا شباب؟ ومعظم ايجارات في الوظائف عندنا ايجاره اداب مش ايجاره اعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.